ربنا عالم الحكاية دي ولا مش عالمها؟ يبقى ده تقرير لمين؟ تقرير اللي بيسمعنا. وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا ليه حق؟ وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليها، ان كنت قلت فقد علمت، ارد على القضية كده، ان كنت قلت فقد علمت. انما ساعة تقول ان كنت قلته فقد علمته، من الجائز ان يفهم منها انه قال وعلم الله قوله، انما الاولانية تبقى التقريع فيها اكتر. يبقى جاية مراعاة حال القوم في قوله ايه؟ ما قلت لهم، يبقى نفى ان يكون قد قال. خلاص. وارتفاع الحق ان يوجد له معلوم جديد لم يعلمه الا الان، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى خد الاثنين ولا لا؟ خد الاثنين. يبقى رد عليهم وابقى لله جل له في انه ان كان قال فقد ايه؟ فقد علم. ان كنت قلته فقد ايه؟ علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. طيب هو الكلام ده بيقول له انت قلت للناس، وهل قلت دي تبقى كلام نفسي؟ ده يبقى كلام لسان. طب ازاي ان كنت قلته فقد علمت ده كلام صح؟ وبعدين قلت تعلم ما في نفسي، اي ولا خطر ببالي ان يكون. ما يمكن انا ما قلت الصحيح، انما لما رفعوني كده للمنزلة دي بقت كده مش عارف ايه، يمكن يعني بس. ولا خطر ببالي. ادي العلة في قوله. شوف ثلاث اشياء ايه؟ سبحانك ما كن لي ان اقول ما ليس لي بحق، ادي واحدة. وبعد ذلك ان كنت قلته فقد علمت، وتعلم ما في نفسي ولا اعلمه. شوف صور من ثلاث اشياء تمنع اي هاجس، لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخله. لان من الجائز انك انت ما انتش عايزها، ما قلت الصحيح، انما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع، زي اللي ما قالش للناس نفقوني، ما قالش اللي ما اصدرش كده انا لازم تنافقني وانت لازم تنافقني لما كده بقول كده، وما قالش، انما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع. مفهوم الكلام؟ ان كنت شوف ثلاث اشياء ايه؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه؟ بحق، ادي واحد. وبعدين يقول ان كنت قلته فقد علمت، وبعد ذلك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء، الثلاثه دول جمله كل واحده لها ايه؟ لها مجال. وبعد ذلك وقفه عند قوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. ما هي النفس؟ ما في النفس اي ما هو ايه؟ مسر به ما ظهرش. ليه؟ ام قال لك لان المعلومات لها ثلاث نسب. نسبة توجد في الذهن اولا، وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان، وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع. انا قلت لك ايه؟ زيد مجتهد. قبل ما اقول لك زيد مجتهد دي ايه اللي حصل؟ حصل في ذهني ان انا اقولها، وبعدين لساني طاوع ذهني فقلتها. وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد، وهل يوجد انه مجتهد؟ يبقى دي نسبة واقعية. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ ثلاث نسبة. نسبة ايه؟ ذهنية. ونسبة بعدها تجي نسبة ايه؟ كلامية. بعدين نشوف أيوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد؟ والله إن كان فيه يبقى أنت صادق. النسبة الكلامية طابقتها النسبة إيه؟ الخارجية. وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا أي حاجة، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه إيه؟ كذب. يبقى إذن كل نسبة كلامية تسبقها نسبة ذهنية. وبعدين النسبة الخارجية إن كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري. إن كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام إنشائي. قف، واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يأمرني بقى أقف؟ يبقى النسبة الذهنية الأول ولا لا؟ نسبة ذهنية الأول، وبعدين تيجي النسبة دي. وبعدين يقف. النسبة الخارجية جت بعد كلامي ولا لا؟ يبقى ده اسمه كلام إنشاء بقى، اسمه إنشاء. لكن إن كانت النسبة الخارجية الأول يبقى اسمه إيه؟ خبر. أنت قلت للناس اتخذوني، وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا، قال له لا حصل مني ولا حصل في نسبة ذهنية حتى. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس أولا؟